المنكر هل يلزمه اليمين في كل شيء؟ خالد نعم، إلا إذا كان مما يقطع عليه بالنكول. طيب يا خالد الشرائي، لو أن شخصا ادعى على آخر أنه لم يؤدي زكاته فقال قد أديته، هل نقول احلف؟ لا. ليش؟ لأنه خبر ديني أو عبادة، إذا صدرت من أهلها ما صدرت. قال لو قل أمر زك، قال زكيت من زمان. هذا فيه تفصيل. أو ما هو؟ هل نحلف أو لا؟ على حد القاعدة اللي قال خالد حامد لا نحلف، لأنه لا يقضى عليه، لا يقضى عليه بالنقول. لو ادعي على شخص أنه زنى ما نحلفه، لأنه لو نكل لم يحد. فالقاعدة إذن كل من أنكر فعليه اليمين إلا فيما لا يقضى فيه بالنقول. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.